سورة فاطر آية 15 15 أول الربع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء إلى الله، يعني بالتسهيل كده يسهلها. ده المدنيان والمكي وأبو عمرو والويس يسهلوه، يسهل الهمزة الثانية. أنتم الفقراء إلى الله، أو يدلها واو مكسورة، ليهم وجه تاني يدلوها واو مكسورة. أنتم الفقراء إلى الله، فقراء إلى الله، فهمت؟ يبدلها واو مكسورة، يبقى عندنا التسهيل وإبدالها واو مكسورة عند المدنيان والمكي وأبو عمرو ورويس، باقي القراء بتحقيق الهمزتين، واضح؟ يلا يا إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. إن يشأ يذهبكم، في رأي أبو جعفر بغير همس، إن يشأ يذهبكم، دي قراءة أبو جعفر المدني. وحمزة لو وقف يقول إن يشأ، لو وقف، لكن عند الوصل زي باقي القراء. يلا يا سيدي. وما ذلك على الله بعزيز. نعم، سبحانه وتعالى. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ودي طبعا تهدم كل العقيدة المسيحية اللي قائمة على أن سيدنا المسيح نزل عشان يتحمل خطايا البشر. فهمت ازاي؟ فلا تزر وازرة وزر أخرى. حلت الإشكال خلاص. وإن إحنا لا نتحمل إيه مسؤولية الأكل من الشجرة التي أكلها أبونا آدم. برضه لا تزر وازرة وزر أخرى. فتحل إشكالية كبيرة قامت عليها ديانات كثيرة. تحل لنا هذا الإشكال. لا تزر وازرة وزر أخرى. وازرة يعني نفس فاعلة للسوء، يعني كلمة وازرة هنا يعني إيه؟ يعني نفس فاعلة للسوء. اسم فاعل من فعل الوزر، والوزر هو كل معصية، كل ما يغضب الله، كلمة جامعة لكل ما يغضب الله، وزر. وفاعل ما يغضب الله يسمى إيه؟ وازر. والنفس تبقى وازرة. فهمت بقى؟ وزرة أخرى يعني فعل معصية فعلتها نفس أخرى. فهمت بقى إزاي؟ لكن الدل على الخير كفاعله. خد بالك كمان الدل على الخير كفاعله. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. ربنا قال إيه؟ وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون. ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ليه بقى؟ لأنهم دلوا على الكفر. فهمت بقى؟ ولا يحملون أثقالهم يعني إيه؟ أوزارا. وأثقالا مع أثقالهم يعني أوزار الذين يضلونهم بغير علم. عشان كده الدل على الخير كفاعله. والدل على إيه؟ على الوزر المعصية كفاعله. فإياك إياك أن تكون دلا ومفتاحا لإيه؟ للمعاصي. إياك إياك. لأن المشكلة ممكن تدل على معصية وتفضل تفعل هذه المعصية بعديك مئات السنين، ويبقى ميت وبيتضاف عليه مساوئ، لأن هو اللي دل عليه. فهم؟ فتح هذه الباب. زي إيه النبي يقول إيه؟ لا تقتل نفس إلا ولابن آدم الأول منها وزر. عليه منها وزر، لأنه الذي سن القتل. أول من فتح القتل في ابن آدم كان إيه؟ كان قابيل مسكين. قابيل المسكين ده ما فيش نفس تقتل، شو بيقتل كام نفس بقى بدل الأجيال ليوم القيامة؟ ياخد هو كأنه فعلها. ليه؟ لأنه هو اللي فتح الباب. فهم؟ فتح الباب. دي مشكلة كبيرة. إياك إياك أن تكون مفتاحا للشر، وكن مفتاحا للخير. فشوف انت العلماء اللي دلونا على الذكر وعلى الطاعة وعلمونا القرآن، كل دول هم ميتين في قبورهم، وكل من يقرأ قرآن ياخدوا ثواب. انهم علمونا فاهم، علمونا الخير، قالوا لنا صلوا على النبي قولوا كذا، بيصلي على النبي ياخدوا مساواة. يعني انت ما تقول لاولادك او اصدقائك واظب على هذه العباده فواظب عليها وانت مت، كل ما يعملها تاخد انت ثواب لانك انت دليته عليه. فهمت بقى ازاي؟ فكن مفتاحا للخير ولا تكن مفتاحا للشر. يلا يا سيدي. انتوا خلصت الآية؟ كمل يلا قول تاني. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. مثقلة يعني إيه؟ يعني نفس مثقلة بالإيه؟ بالمعاصي. يبقى مثقلة هنا يعني نفس مثقلة بالمعاصي. يعني واحد شايل معاصي كتير يوم القيامة مش هيلاقي حد يشيل عنه. محدش هيشيل عنه معاصي، فهمت ازاي؟ ولا هيرفعها عليه. مهما حتى ولو كان اقرب الناس اليه، حتى لو ابوه او امه، صدق بقى؟ حتى لو ابوه وامه. عارف مين اللي يرفعها عنه؟ النبي بشفاعته. صلى الله عليه وسلم. لانه رحمه للعالمين. يوم النبي يشفع وربنا يقول له اشفع تشفع. فاحنا املنا في النبي كبير. يلا يا سيدي. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. تزكى هنا يعني تطهر. تطهر من الوزر، تطهر من الثقل، تطهر من الغفلة، تطهر من كل ما يغضب بالله. ده هيعمل إيه لمصلحته؟ ده المصلحة، تزكى لنفسه. فهمت بقى؟ ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. نعم. يلا يا سيدي. وما يستوي الأعمى والبصير. مجاز أهو. وما يستوي الأعمى عن طاعة الله، الأعمى عن رضا الله، الأعمى عن فعل ما يرضي الله، الأعمى عن معرفة الصالحين والأنبياء واتباع طريقهم، كل ده أعمى. اللي ما شافش الحاجات دي كلها أعمى حتى ولو كان مبصر. فهمت بقى؟ يبقى هنا أعمى معنوي مش أعمى حسي. والبصير أي البصير إيه؟ بطريق الله وما يرضي الله وما يغضب الله. البصير بأحباب الله وأولياء الله، فيتأسى بهم ويستفيد بصحبتهم وبدعواتهم وبنظراتهم. كل دي ما يستووش عند الله. تفضل يا سيدي. ولا الظلمات ولا النور. والظلمات هو الجهل، كل الجهلات تسمى ظلمة. فهم؟ الجهل بالله ظلمة، الجهل بمقادير أنبياء الله وتوقيرهم ظلمة، الجهل بعظمة المؤمن وتوقيره وانتهاك عرضه ظلمة، كل ده ظلم. والظلم ظلمات يوم القيامة. ولا النور، النور المعرفة، النور هنا بمعنى المعرفة، الظهور، ظهور الحق، مش النور اللي هو الكهرباء اللي احنا بنعدها بالعداد حسبه يطلع عننا ساعات، لا. فهمت؟ يبقى النور في القرآن بمعنى المعرفة والظهور. النور في القرآن بمعنى ايه؟ المعرفة والظهور. تفضل يا سيدي. ولا الظل ولا الحرور. ايوه، الظل والحقيقه. انت صورتك في المرايه زي حقيقتك؟ فرق كبير كالفرق بين الحي والميت كده برضو. ولا الظل ولا الحرور، يعني ولا الظل ولا الحقيقه. ظل الشيء وحقيقه الشيء فرق كبير جدا. فهمت ازاي؟ وقيل الظل هو المكان الظليل، والحرور هو المكان الحار في اليوم الحار. الناس تبحث عن الظل وتبتعد عن الحر، الناس تبحث عن الحقيقة وتبتعد عن المظاهر الكاذبة. فهم؟ يلا يا سيدي. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. أيوة، ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، ماشي على بصيرة، هو ده اللي حي صحيح. إنما الميت هو الذي لا يعرف الطريق إلى ربه، هو ده الميت. إن الميت ميت الأحياء، فهمت؟ يلا يا فهمت. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. أي من في القبور أنت غير مسمع لهم، اسمعي فائدة، اسمعي انتفاع، لأن الإنسان إذا كان في قبره حتى لو سمع مش هيستفيد، ما كانش بيصلي وهو عايش، وبعدين تروح في القبر تقول له ليه ما كنتش بتصلي، ما يستفدش بالحكايه دي لانه ما يعرفش يطلع من القبر يصلي. لكن لو كان حي تقول له ليه ما بتصليش، يقول لك لا هصلي ان شاء الله، قوم يصلي. يبقى حتى لو كلمت الميت وسمعك، ومعلوم ان الميت يسمع بروحه، من الاحاديث الشريفه الكثيره التي كان النبي يمر فيها على الاموات ويسلم عليهم، وكان يقول ما انتم باسمع لي منهم والسلام عليكم، يبقى بيسمعه. طب امال هنا بينفي سماع تاني، بينفي، مش بينفي مطلق السماع، ده بينفي سماع الانتفاع. وما انت بمسمع من في القبور، اي ما انت بمسمع من في القبور سماع انتفاع وعظة وارشاد، حيث ان القبر دار جزاء وليس دار عمل، وانت جئت لتدل الناس على العمل، فإذا كلمت من في القبور ودلتهم على العمل لا ينتفع، لأنه ليس في دار عمل بل في دار جزاء. فهمت؟ فلا يستدل من هذه الآية عدم سماع أهل القبور كما يستدل بها الوهابية. فهمت إزاي؟ لأن دول أخطأوا. لماذا أخطأوا؟ لأنه نفوا السماع مطلقا، وجعلوا أحاديث النبي في زيارة أهل القبور فعل لا معنى له، والنبي منزه أن يفعل ما لا يليق أو ما لا معنى له، وإلا يبقى يعني لما تفعل حاجة لا معنى لها يبقى نوع ايه؟ نوع من الخلل في العقل. فهمت؟ والنبي كان أعقل الناس وأحكم الناس، وكان كثيرا ما يزور القبور، حتى انه كان يزور القبور في اليوم مرتين، كان يزور أهل البقيع في اليوم مرتين، الصبح وبالليل. تصور يعني احنا مهما زرنا أهل القبور مش هنبقى زي النبي، احنا بنزورهم مرة في العيد، مرة في المناسبات، مش كده؟ أو لما واحد يموت عندنا نقوم نزور الميتين وإحنا بندفن ده بالمرة، مش كده برضه؟ لكن ما بنزورهمش كتير كده. النبي كان يزورهم ليه؟ لأن يعلم أن الموت لا يطرأ إلا على الجسد، أما الروح فبقي، فكان يسعد أرواحهم بزيارته صلى الله عليه وسلم. فهمت بقى إزاي؟ ويعرف إن هم يأنسوا بزائرهم. لكن نفي السماع في الآية ليس مطلق السماع بل سماع الانتفاع بدليل السنة. ليه بقى لم ينفي السماع مطلقا؟ بدليل السنة، وهو فعل النبي، خطاب أهل القبور والدعاء لهم وكثرة زيارته. يبقى السنة جعلتنا نفهم إن وما أنت بمسمع من في القبور أنه سماع مخصوص وليس مطلق سماع. فهمت بقى؟ يلا يا شيخ. إن أنت إلا نذير صلى الله عليه وسلم. ونذيرا، ايوه يا ورش، دي قراءة ورش، ونذيرا، لكن باقي القراء يفخموا ونذيرا. فهم؟ انت ورش كده بالصليقة ما شاء الله يعني. ونذيرا، ايوه كده فخمة. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ايوه، وإن أمة مكلفة، عشان ما نقولش ان في زي ما قال ابن حزم ان في انبياء حتى للحيوانات، لان كل الحيوانات امه برضه. مش الرسول صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يقتل الكلاب كلها قام جاله سيدنا جبريل قال ان الله يقول لك اتريد ان تقتل امه؟ فهمت ازاي؟ يعني امه من الحيوانات. فهم؟ وعشان كده جاب ابن حزم قال وان من امه فحملها على العموم، فقال يبقى كل أمة خلقها الله لها نذير من مثله. فهمت ازاي؟ بس ده كلام غريب، لأن وإن من أمة مكلفة عاقلة، يبقى هنا كده وإن من أمة، لأن التنكير غالبا ما يكون من صيغ العموم، التنكير غالبا يكون من صيغ العموم، ولكن هنا مخصوص بالمكلف، العاقل المكلف. فهم؟ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يلا يا سيدي. وإن كذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. يبقى ده تطيب لخاطر نبينا. نبينا طول عمره قبل ما يقول لهم انا نبي كانوا مصدقين ويقولوا علي الصادق الامين. اول ما قال انا نبي كذبوه، حاجه طبعا تعمل له حسره في قلبه، يزعل. بقى انتوا بتصدقوني في امور الدنيا مش هتصدقوني في امور الاخره، فهم؟ عشان كده النبي تحسر عليهم حسره شديده وحزن حزنا شديدا عند تكذيبه، لانه لم يعتد ان يكذبه احد، لانه هو اصلا لا ينطق الا بحق بسجيته وفطرته. حتى كان اذا اطلق الصادق في عصره في كل جزيره العرب يقولوا محمد الله، وبعدين لما يجي يكلمكم يقول لكم انا رسول الله وفي اخره وربنا هيبعثنا تاني ويحاسبنا تقولوا له لا انت كذاب، يقوم ربنا طيب خاطر. فهمت ازاي؟ يقول ايه؟ وان يكذبوك معلش ما تزعلش، دي سنتي في خلق، فقد كذب الذين من قبلهم. يبقى ده تطيبا لخاطر نبينا ورفعا للحزن من قلبه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان لما تبقى المصيبه انت لك فيها شركاء بتهون. فهمت ازاي؟ لما تيجي مصيبه عامه تبقى هينه لان هتشوف لغيرك، لكن لما تبقى مصيبه خاصه بيك بس تبقى متحسر حسره شديد، اشمعنى انا؟ فهمت؟ وعشان كده ربنا ايه لما لقى النبي قلبه تحسر حسره شديده واصطدم وصدم، عشان كده قال لورقه بن نوفل او مخرجيه هم ده بيحبوني، ما اقول يخرجوني، كان متعجب لانهم كانوا بيحبوه. ده هو تصور اول ما يروح يقول لهم انزل عشرات الاقربين هياخدوه بالحضن. فهمت ازاي؟ لانه شرفه من شرفهم. فهمت؟ هم اصلا بيحبوه. لكن شوف الحكايه، فربنا بقى ايه علم النبي صلى الله عليه وسلم او رفع الحزن من قلبه، كانه بالظبط بيطبطب عليه بيقول له ما تزعلش يا حبيبي. فهمت؟ وان يكذبوك، وعشان كده قالوا في سوره الانعام ايه فانهم لا يكذبونك، ده ما بيكذبوكش انت، ولكن الظالمين بايات الله يجحدون، انت غير مكذب اصلا. يعني ايه؟ كانه بيشيلها عنه خالص. شفت قد ايه اكرام النبي في القران، كيف كان الله يعامل هذا النبي بإكرام شديد وتوقير عظيم، لأنه يعلم قدره، هو اللي إيه بث فيه هذا القدر العظيم، فكان يعني تكفل بالدفاع عنه وبرفع الإصر عنه. ربنا شافه بيحزن على كل واحد يكذب وكل واحد يموت على الكفر، لعلك باخر نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وأنت هتهلك نفسك، هتهلك نفسك، لا تسأل عن أصحاب الجحيم، مش هسألك. يعني كل ده رفع إيه؟ رفع عن إيه؟ عن الحرج عنهم صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان رحمة للعالمين. يبقى وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم. يا شفت الآية دي بقى جميلة إزاي؟ كأن الله سبحانه وتعالى يرفع من قلب النبي كل حزن، لأنه يقول إذا كذبت فدي سنتي في خلقي، كل نبي كذب من قبله، فأنت لست الوحيد في هذا الموضوع. يلا يا سيدي. جاءتهم رسلهم بتسكين السين، قراءة إيه أبو عمرو البصري؟ جاءتهم رسلهم بالبينات. وباقي القراء يقول لك رسلهم. اتفضل يا سيدي. ايوه، فكيف كان نكيري بقراءة يعقوب يثبت الياء وصلا ووقفا. يعقوب يثبت الياء ايه؟ وصلا ووقفا، لكن ورش يثبت الياء وصلا دون الوقف. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وقل عن ذكري الغافلون.